حنان قلبه ملوش حدود، كبرت ولسه من عطفه كأني من ساعة مولود. أبويا ده قصة وحكاية، سنين تعب وملا نهاية، وعن طبته هقول لك ايه، ده جسر من الوفا ممدود. ابويا وعزي من خيره جناح حوط على طيره، انا اللي كفايه من غيره، ما كانش هيبقى لي أبويا. في الوفا نادر، وحتى وهو مش قادر أقول عايز يقول حاضر ويفتح كل باب مسدود، وأقول له ارتاح يرد يقول وتيجي ساي وانا المسؤول، ويخرج كل يوم مهموم ويرجع من التعب مهدود، واقول له يا ابويا حملني وهات مشيله شيلني، لامتى يا ابويا حتشيلني، انا موجود في كل دقيقة بحياها ملامح ابويا جواها، انا اللي بابويا بتباها وبدعيله في كل سجود، وبدعيله في كل سجود، بدعيله في كل سجود.